بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف رحمه الله تعالى عنه: حكم الربيبة في ملك اليمين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وأما الربيبة في ملك اليمين فقد قال الإمام مالك بن أنس عن ابن شهاب وهو الزهري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن المرأة وبنتها من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى، فقال عمر: ما أحب أن أخبرهما جميعا، يريد أن أطأهما جميعا بملك يميني وهذا منقطع. وقال سنيد بن داود في تفسيره: حدثنا أبو الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن قيس قال: قلت لابن عباس: أيقع الرجل على امرأة وابنتها مملوكين له؟ فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية ولم أكن لأفعله. يريد أن آية عامة في التحليل وآية عامة في التحريم، فما هي الآية العامة في التحليل؟ أحلتهما آية وحرمتهما آية، ما هي الآية؟ لا في التحليل. عندك عبد الرزاق: أو ما ملكت أيمانهم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فإذا نظرنا إلى عموم أو ما ملكت أيمانهم قد يفهم التحليل. وحرمتهما آية عموم قوله تعالى: وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. وهذه المرأة التي ملك اليمين هي امرأة من نسائك ولو لم تكن زوجة، فالتحريم بهذه الآية. ولم أكن لأفعله معناها أن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يميلان إلى التحريم، ولكن لورعهم قال مثل هذه المقالات. قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: لا خلاف بين العلماء أنه لا يحل لأحد أن يطأ امرأة وابنتها من ملك اليمين، لأن الله حرم ذلك في النكاح. ابن عبد البر ينقل عدم الخلاف، ويحتاج إلى تحقيق مسألة الإجماع، لكن هذا هو الراجح، هذا هو الراجح أنها محرمة، لأن الأصل في الفروج التحريم ولا يحل شيء إلا بدليل. فهذه المرأة لا تحل، لا سيما قد ورد تحريم الربيبة من الزوجة، فكذلك الربيبة من ملك اليمين الأصح هو التحريم. وروى هشام عن قتادة قال: بنت الربيبة وبنت ابنتها لا تصلح وإن كانت أسفل ببطون كثيرة. هذه فائدة، وهي أن الربيبة وإن نزلت كلهن محرمات، الربيبة وبنت ابنتها وإن نزلت، وكذلك وإن نزلت من جهة الذكور، كذلك عند جمهور العلماء وإن نزلت من جهة الذكور، بنت ابن زوجتك هي ربيبة أيضا، بنت زوجتك وبنت بنتها وبنت ابنها وبنت ابن زوجتك. لو كان زوجتك معها ابن والولد وهذا الابن قد تزوج وله بنت فهي ربيبة أيضا لا تحل لك. وروى هشام عن قتادة قال: بنت الربيبة وبنت ابنتها لا تصلح وإن كانت أسفل ببطون كثيرة. وكذا قال قتادة عن أبي العالية. ومعنى قوله تعالى: اللاتي دخلتم بهن أي نكحتموهن، قاله ابن عباس وغير واحد، والمراد الدخول عليهن نكاح مع دخول، قد يطلق النكاح ويراد به النكاح ونكاح مع الدخول. وقال ابن جرير: وفي إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأته لا يحرم ابنتها عليه إذا طلقها قبل مسيسها ومباشرتها، هكذا عبر بعض الفقهاء بقولهم المسيس والمباشرة، والذي حرمه في الشرع بالدخول عليها أي الجماع، إذا دخل بالأم حرمت البنت، وإن لم يدخل بها ولو عقد عليها لا تحرم البنت. وليس في المسألة إجماع في مسألة الخلوة والمس والمباشرة بدون جماع. وقال ابن جرير: وفي إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأته لا يحرم ابنتها عليه إذا طلقها قبل مسيسها ومباشرتها أو قبل النظر إلى فرجها بالشهوة، ما يدل على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع. نعم، هو المعنى هذا، الوصول إليها بالجماع، لكن قوله قبل المسيس قبل المباشرة قبل النظر إلى كذا لو قال قبل الدخول، وهذه مسألة ليس فيها إجماع، مسألة المسيس والمباشرة والنظر إلى ما ذكر، فهو في خلاف مذهب ابن عباس واختيار الإمام الشافعي أن مجرد المسيس أو المباشرة بدون جماع لا يحرم المرأة ولا يعتبر دخولا، وإذا طلقها فيعتبر قد طلقها قبل مسها، كما في تفسير قوله تعالى: يا الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسبحوهن سراحا جميلا. اختلفوا في هذه الآية، فالجمهور رأوا أن الخلوة والمس والمباشرة والكشف عن ثيابها يعتبر دخولا عليها، فإذا طلقها فلا يتنصف المهر بل لها المهر كاملا وعليها العدة، وهذا فيه نظر. فالأصح هو تفسير ابن عباس واختيار الإمام الشافعي أن المراد بالمس والدخول عليها والجماع. وقوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أي وحرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين ولدتهم ولدتموهم من أصلابكم. يحترز بذلك عن الأدعياء الذين كانوا يتبنونهم في الجاهلية، كما قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا الآية. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا الجرح بن الحارث، هكذا مكتوب الجرح يحتاج إلى مراجعة، عن الأشعث عن الحسن بن محمد أن هؤلاء الآيات مبهمات، وحلائل أبنائكم أمهات نسائكم. ثم قال: وروي عن طاووس وإبراهيم والزهري ومكحول نحو ذلك. قلت: معنى مبهمات أي عامة في المدخول بها وغير المدخول، أي حليلة الابن محرمة سواء دخل عليها الابن أو لم يدخل، مجرد أنه عقد عليها تحرم، وأم المرأة أيضا مجمل عام يشمل تحريمها سواء دخل بابنتها أم لم يدخل، مجرد العقد يحرم، فتحرم بمجرد العقد عليها، وهذا متفق عليه. فإن قيل فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة كما هو قول الجمهور ومن الناس من يحكيه إجماعا وليس من صلبه، فالجواب من قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقد اختار شيخ الإسلام وابن القيم في هذه المسألة أن زوجة الابن من الرضاع لا تحرم، وفيه نظر، فالجمهور على أنها تحرم. قالوا لأن التحريم في هذا الباب من باب الصهر وليس من باب النسب، تحريم بالصهر وليس تحريم بالنسب، وليس تحريما بالنسب. والصحيح أنه اجتمع في التحريم النسب أيضا، ما حرمت عليه إلا بسبب أنها زوجة ابنه، فاجتمع فيها تحريم بالصهر مع النسب. فإذا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فذهب شيخ الإسلام ابن القيم إلى أن زوجة الأب من الرضاعة وزوجة الابن من الرضاعة ليستا بمحرمتين، لأن التحريم بسبب النسب، بسبب الصهر. والجواب أنه اجتمع فيه نسب وصهر، فلا يزال الحديث على عمومه، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالصحيح تحريم زوجة الابن من الرضاعة وتحريم زوجة الأب من الرضاعة. قال: تحريم الجمع بين الأختين في الزواج والوطء في ملك اليمين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، أي وحرم عليكم الجمع بين الأختين معا في التزويج، وكذا في ملك اليمين، إلا ما كان منكم في جاهليتكم فقد عفونا عن ذلك وغفرنا. فدل على أنه لا مثنوية فيما يستقبل، أي الاستثناء، مثنوية بمعنى الاستثناء. فدل على أنه لا مثنوية فيما يستقبل ولا استثناء فيما سلف، لعلها ولا استثناء فيما سلف أو ولا استثناء إلا فيما سلف. فدل على أنه لا مثنوية فيما يستقبل والاستثناء فيما سلف، كما قال تعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، فدل على أنهم لا يذوقون فيها الموت أبدا. وقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة قديما وحديثا على أنه يحرم الجمع بين الأختين في النكاح، ومن أسلم وتحته أختان خير، فيمسك إحداهما ويطلق الأخرى لا محالة. والذي عليه جمهور العلماء أنه يتخير بينهما، لأنه في حال كفره لا يدين بأحكام الإسلام، فلا يقال تبقى الأولى تحته والثانية لا تبقى، وإنما يخير بينهما. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا موسى ابن داود قال: حدثنا ابن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: أسلمت عندي امرأتان أختان، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما. ثم رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة من حديث ابن لهيعة، وأخرجه أبو داود والترمذي أيضا من حديث يزيد بن أبي حبيب كلاهما عن أبي وهب الجيشاني. وفي لفظ للترمذي: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر أيتهما شئت. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن. وأما الجمع بين الأختين في ملك اليمين فحرام أيضا لعموم الآية، وهذا هو المشهور عن الجمهور والأئمة الأربعة وغيرهم، وإن كان بعض السلف قد توقف في ذلك. ما سبب توقف بعضهم؟ جمع بين الأختين في ملك اليمين، نحن سيجيب عندك. نعم، نفس الآية، عموم قوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قالوا عمومها يشمل أنه يجمع بين الأختين، وهذا فيه نظر. الآية